العقل والقلب، لأن الله عز وجل يذكر العقل ويقول لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، ويذكر أيضا القلب: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر الفؤاد: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر الصدر كما يسأل السائل، ذكر الصدر والصدور. فالمقصود هنا أن المتقدمين من أهل التفسير بيّنوا هل العقل محله الدماغ أو محله القلب، هل العقل محله الدماغ الرأس أم محله القلب. وطال النقاش في هذا، وكل يدلي بدلوه ويستدل من القرآن أو من كلام العرب على أن القلب هل يوجد، أن العقل هل يوجد في القلب أم يوجد في الدماغ. هذه تحتاج إلى بسط أو إلى حصة كاملة. وسأل عن القلب هل هو في الدماغ أم كذا، هو سأل جاء السؤال الذي سبقت إليه، هل هو في الدماغ أم في العقل، هذا يحتاج إلى بسط. هذا يقول: تقوم بعض مختبرات الأدوية ببيع أدويتها الجديدة جديدة الصنع في المستشفيات، ورافق هذا العرض مأدوبة أكل، الغرض من هذه الأخيرة دفع الأطباء إلى وصف الدواء المعروض للمرضى، في حين أن بعض المختبرات لا توفق لهذا العرض، وهذا الأمر يجعل الأطباء يميلون كل مئة إلى وصف الدواء الأول رغم أن الثاني قد يكون أكثر نفعا. هذه قضية وصفها لنا بعض الإخوة الذين يشتغلون في مجال الأدوية، عندهم مختبرات أو عندهم أماكن لبيع الأدوية. تأتي بعض الشركات اللي صنعت واحد دواء جديد، وكتعرض الدواء ديالها وكدير له الإشهار وكدير مأدوبة ديال الأكل وكتعرض على عباد الله، وكتقول لهم الدواء ديال الزكام أو ديال كذا هذا مزيان وناجع وكذا وكذا وكذا وكذا، وأن هذوك الأطباء اللي حضروا كي يأكلوا الطعام وربما أعطتهم بعض الهدايا باش يوصفوا الدواء للمرضى، يوصفوا هذا الدواء وما يوصفوش دواء آخر مماثل له في نفس التخصص أو في نفس الداء. مثلا هذا الدواء ديال مرض البطن جديد، وكاين أدوية ديال مرض البطن متعددة ماشي واحد، هما باش يروجوا للدواء ديالهم اللي في مرض البطن كيجمعوا الأطباء كيديروا لهم مأدوبة هدايا كذا باش لما يجي المريض يقولوا له الدواء ديال البطن اللي مزيان هو هذا، رغم أنه ماشي هو المزيان ماشي هو الأحسن وماشي هو الأنجع، ولكن محسوبية مع الشركة اللي انتجاتو تيحاولوا يجاملوها ويقدموا الدواء للمرضى. هذا غلط بطبيعة الحال، لأن هنا غششنا المريض ولم ننصح للمريض، فالمريض يجب أن ينصح له الطبيب بالدواء الأحسن والأنجع في مرضه والأبعد عن المخاطر، ما يكونش فيه مخاطر، ولا إن كان في نفس الوقت هو الأرخص يكون مزيان. وأحيانا بعض الصيدليين النزهاء وبعض الأطباء النزيهين تيقول لك هذا الدواء ب60 درهم وهذا ب120 درهم، وراه بحال بحال، خذ ديال 60 درهم رخيص عليك، إلى بحال بحال يوصل لي ديال 60 درهم، علاش يعطيني مولا 120 درهم؟ غشني وزاد عليا وانا فقير ما عنديش نشري ب 120، يعني الكلفه اكثر. الا كان الاحسن يوصل لي الاحسن، يوصل لي الاحسن، وهذا في كل انتم تعرفوا الادويه، هذا الدواء اسمه كذا وهذا الدواء مرض ديال المعده مثلا، كاين هذا وكاين هذا وكاين زونتاك وكاين كذا وكاين كذا، كاين عده ادويه شفناها في اوروبا. فالواجب على الطبيب يوصف الدواء الاحسن وما يوصفش الدواء اللي متعلق بالشركه اللي كتدعمه، ولا كتعطيه الدواء كتعطيه هذيك النماذج مجانا او انها دارت لهم مأدوبه عرضاء او اعطته هدايا، هذا غلط، هذا غش، وهذا ليس فيه الوفاء لامانه المهنه، والمهنه خصها تكون فيها امانه، والطبيب مؤتمن، والمريض بين يدي الطبيب والطبيب يجب ان يكون مؤتمنا، والامانه هي توصل الدواء اللي مطلوب، ما ماشي لانه دواء ديال الشركه الفلانيه لانها عطيك شي مقابل خصك تقول للمرضى استعملوا الدواء ديال الشركه الفلانيه. لا، هذا خيانه لامانه او للامانه التي القيت على هذا الطبيب، والطبيب راه يجب ان يكون مستامنا ويجب ان يعمل باخلاقه ونزاهته. فالمسلم او الطبيب المسلم هذه صفته وليس كغيره، يجب ان يعمل باخلاق الاسلام وان ينظر الى مصلحه المريض الصحيه والماديه قبل اي شيء اخر، قبل اي شيء اخر. ولا عنده معه واحد الكلينيك، عنده معه واحد الاتفاقيه وديك الكلينيك صحابه وهما غاليين وكيعطي المريض يفتح في الكلينيك اللي غالي وما يعطيش الكلينيك الاخر اللي هو رخص من الاول، ونفس العمليه ونفس المواصفات ونفس المميزات، ولكن كيمشي لهذاك الكلينيك اللي غالي وفيه الليله بكذا وكذا وفيه الادويه بكذا وكذا، ما تنصحش المريض. هذه كذلك خيانه لامانه الطب، والواجب ان يكون امينا الطبيب. هذه حاجه يسال عنها الناس كثيرا، كثير من الناس يغفلون عن زياره الاقارب، اذا تاخر فتح الباب لتنظيم البيت لو التستر غضب الزائر. عجيب، قال لك لما هذه كانه السؤال امراه، المراه اللي كتسول هذه بين امراه، هي امراه فعلا، قالت اذا تاخر فتح الباب لتنظيم البيت، هذه امراه دق عليها شيء في الباب مشتت دير طلامط ومخايد، ها تترتب ديك شي مكرفس ولا وكترتبهم باش تستقبل هذاك اللي جا، قالت بانهم يتاخرون بانهم يغضبون. هذا بطبيعه الحال اين باب الغضب؟ الرجل الذي طرق الباب يجب ان ينتظر، والادب في طرق الباب كما قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه عنه ابو موسى الاشعري: اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. الى ضربتي ثلاث مرات في الباب، ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه تحت ما جاوك رجع، مابقاش جالس تما شد السلسل على يديك بحال اللي كيديروا بعض الاخوان، ما تلقاوكش وتيبقاو نص نهار، عمرك شتي شي واحد نص نهار وكيسلسل على الدار نص نهار؟ انا ما تلقوش، انا غايب وسيارتي في الباب والسياره موجوده قدام باب الدار، ماشي دليل على وجود صاحبها، انا سيارتي الان في الباب وما جيتش بها، يجي شي واحد يقول هذا فلان موجود ويبقى على السلسل. انا قال لي الدار راه من الزوج وهذا كيسلسل نص ساعه، ساعه الله ساعه وهو تيسلسل نفس التسيره من هذه حتى المغرب، عادي اس ان هذا ما كاينش مشى بحالو، ها ماشي الاداب هذه. استاذنت ثلاثا تحت ما جاوبك تحت ما عطاك الاذن الدخول سير بحالك الله يسهل لك، وهذا الادب صعب على النفس، وحنا في بلادنا في هذا الباب شويه ما مضبوطينش، حنا المغاربه ما مضبوطينش، المشارق احسن منا في هذا الباب، ما عندهمش هذه الكساله وكذا كذا، هما مضبوطين، حنا يبقى يسلسل يبقى يدق يجي في اي وقت. حنا كان عندنا مشرف ديال البحث في مرحله الدراسه العليا وما نقدرش ندق عليه بدارو، انا ما نقدرش يستحيل، ولا بغيت نهضر معاه ناخذ معاه موعد عاد باش نهضر مع المشرف ديالي اللي كيشرف عليا في البحث، ولا لا هذا تيجي بغير وقت. جاي قال لكم واحد البلاد وصل مع 10 ولا 11 اللي كيدق عليك، يا اخوان واش حضرت ديال الوقت ديال الطرق على الباب يا بيضاوه 11 الليل تيدق واحد حي هو يجو مرتاح دارو هو تيدق عليه الباب، يدق عليه الباب لو حاجه مستعجله تحتاج الى فتوى شرعيه، قضيه متوقفه على فراق عائلي ولا لا شي حاجه يعني مستعجله لا بد من البث فيها، لكن يدق عليا باش يقول لي جاب لي واحد من المحمديه قال لك الاخر بغى يمشي للطريان واش يمشي ولا بلاد الكفر، ما عادش دق عليا في 11. صح هذا العمل ولا مش صح؟ هذا التصرف صحيح ولا مش صحيح؟ فليكن عندك دم ايها المسلم، تكون عندك حضاره، كن متحضرا، تحضر شويه. انت بالك هذيك السلسله ومشيتي له ما 11 الليل واش قلت لي يا اخي واش هذه القضيه تحتاج تجيبوا انت من المحمديه وانت مالك؟ هذا الشاب هذا عادي ما عرف لا فرض ولا نفل، جا دخل له القضيه ديال الطريق ما يمشيلوش هي الاولى وأعلمه بعدا. هذا الشاب خاوي ما تعلم حتى حاجه، اول حاجه بغى يعلمه ما تمشيش لبلاد الكفر، و وعلموا شو العقيدة في الأول وثبتوا وريلوا كذا وديك ساعة تقول له هذا حاجة تانية، هذا حكم الأحكام. وكاين أحكام سابقة وأهم منه. الشاب عادي بل هو ما مهتمش ديك الموضوع، وهذاك شد واحد بوحيا شدوا سارف عليه وجايبوا لي 11 اللي بقى عليا. صح هذا العمل الشباب الأخوان ولا لا؟ يا ناس هذا العمل صحيح ولا مش صحيح؟ لا تتصرف هذا. وهكذا إذا هذه الورقة اللي كتبها الكاتب ولا الكاتبة ذكرتنا بآداب ترك الأبواب. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فل يرجع. وربنا ماذا يقول؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. احنا في بلادنا المفهوم ديالنا معوج، غيمشي يقول له هذاك فلان استكبر، هذاك فلان ما استقبلنيش، هذاك فلان ما تيفهمش. يا اخوان هذا واحد وانتم الوف، واش هذا واحد ما يعياش مع الوف ديال الناس؟ ثم الانسان ثلاث عورات لكم ولا لا؟ ما بعد العشاء هذاك وقت ما تبقى على واحد الا في حاجه ضروريه، والا واحد قرينه مرفوعه بينه وبين الكلفه. وانت كلما دزت وبانت لك الدار ديال فلان دق في اي وقت تيدقوا في القيلوله فوق القيلوله وفي الهاشره الوحده ونص الزوج. وهذاك الوقت مثل ما قال بعض شيوخنا الجن ما تقدرش يخرج في هذاك الوقت. بعض شيوخنا في المدينه قال لا الجن ما يطلعش في هذا الوقت. بعض شيوخنا في المدينه قال لك الجن ما تخرجش في هذا الوقت. جاي هذا خارج مستعد وتيدق على الناس، وهذا مضطجع كيسترق القيلوله تدق عليه الضرب. هذه حاجه ما مخالفه للاداب مخالفه للشرع مخالفه لكل شيء. الانسان خصو يكون فاهم، ماشي انك ملتزم تحيد القيود كلها. انا ملتزم، انا شاب ملتزم وتحيد القيود كلها. لا، كاينه قيود واداب. والالتزام ديالك ما علمكش تكون مؤدب، الالتزام ديالك ما علمكش تفكر قبل ما دير واحد الحاجه. وعاد لما كنعرفك انا ما تبقاش جيب لي ناس ما تنعرفهمش، انا ما نعرفش الاشكال وجيت تبتليني باشكال لا اعرفهم. ها هذا الاخ جا من هذا البلد الفلاني وهذا الاخ جا من البلد الفلاني. لا تبتلينا بالخلائق، انت تنعرفك جيب وحدك اذا كان ولا بد. لا تجيب لي خلائق ما نعرفهمش انا، وتجيب لي شي واحد عنده شي خلق سيء والعياذ بالله وهو ابتلى به كيجي يدق عليا بالدار. هذاك كان تيدق على فلان بعد ذلك يضبط ان عنده شي خط شيخط احمر من الخطوط الحمراء. ويتسمى لهم كسوب على بلاد يدق عليه الشباب. يكون عندكم ذوق، يكون عندكم فهم، ماشي اي واحد جاء ولا شي واحد يسول وتعطيه دار فلان هو جاي هنا في 2 مارس عطاه دار فلان راه في اخر عين الشق ولا في سباته راه تمشي من هنا وتدور من هنا وتسول على وصلوه المحسنون. جاني واحد من غير بلد عربي قبل شهر لقيته يدق في الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له لاباس. قال لي صيفطوني عندك الدراري ديال الدار البيضاء. شكون الدراري الدار البيضاء؟ الله اعلم. هما هذو اللي كنهضروا عليهم المحسنون. شنو عنده؟ سرقت. هو طيب سرقتي راه خصها بحث هذه القضيه دي. وكنت نبيع ونشري في بعض الجاكيطات وتسرقت. الانسان لما تيتسرق وتتمشي له ملايين كيكون عنده الصرف جيبه باش يتحرك، ماشي تيقعد على الصفر على البلاطه. لا تيبقى له شويه الصفر تجيبو باش يتحرك باش يسافر باش كذا. صيفطوه الدراري عاود هاد المحسنون صيفطوه وراو له الدار. انا فين غادي نسكن؟ انا فين غادي نسكن؟ انا راه بغيت نسكن شي جهه ما لقيتش، بغيت شي جهه بعيده ما يعرفها حد، ولكن ما لقيتش. لا راه واحد الاستاذ قبل مني وكل شيء معروف كل شيء تعرف، ولذلك خصنا نصبروا. لا اله الا الله. إذا دخل حلف أو حالف ولا شنو هذا، وإذا جلس وسط الغرفة أمام الباب المطل على باب الغرفة ضيف ولا خلق ولا حلف ولا حلق ولا حلق قاعد وجهه هذا كيتسمى عند المحدثين المؤتلف والمختلف والمتفق والمختلف. هذا الله أعلم السؤال ديالو تيقول لك واحد تيدخل تيجلس باب البيت الغرفة الصالون دخل وجلس في الباب وصدر قدامه أو الكروة اللي داز قدامه ليرجع. لا، من الأداب لما تدخل الدار، أنت دخلت من البيت تدخل هذاك الركن وشوف الحيط، احترم المرأة اللي بدوز تبقى حرة مع راسها. أنت داخل وجالس قدام البيت مراحل كل شيء ودير البروجيكتور طلقوا وعاد قضية أن الإنسان يدخل ويبقى يطلع في الدار ويشوف هذه ويشوف هذه، أما العين كلها تحاني راسك. قد يتقع عينك على عورة امرأة باقي ما حسات بأن رجل دخل ورجل كيقول السلام كانوا كيقولوا السلام كانوا كيقولوا ملي كيدخلوا الدور باش يديروا العين في الطريق. وكانوا الأولين لما ساكنين الناس داروا حدا كيسكنوا فيها ثلاثة أربعة جيران، حنا دركنا هذه الحالة وهذيك الغرفة هذاك البيت طالق ليزار ديالو، هذاك البيت طالق ليزار وصدر للجميع، ولكن هذاك البيت راه هو السكنة وحاشاكم المرحب والاشتراك شو على السكنة كانت. وهاد الناس عاشوا وتأقلموا مع بعضهم وتفاهموا مع بعضهم وكان الحياة والاستئذان باب الدار تيجي الراجل قبل الاخر تيقول ما كاين حل ديروا الطريق. هذوك الناس اللي كانوا يهزوا الشكارة وعندو البلغابكرية، تعرفوا البلغابكرية فيها خمسة ديال الطبقات ماشي بحال البلغة اللي كتلبسو نتوما دابا، خمسة طبقات. أنا عمي كان تيخرجها بيدو، كان عمي خراج تيخرج هاد البلغابكرية، والراجل الكبير لابس هاكا وضخمة وراجل صاحب الشيل وصاحب الدين وصاحب فقه وصاحب علماء وصاحب مجالسة في المساجد، تيدق الباب وهي دارو ساكنة ما كاين حد ديروا الطريق. حدهم تيسمعوا صوت العيالات كانوا بوصلتين تيلقيو الزراع ولا تيلقيو شي حاجه ولا كيتشمسوا، كل وحده كتمشي للبيت ديالها وتيدخل هو للبيت. هذا كان في القديم اربعه ديال العوائل ثلاثه ديال العوائل ساكنين في دار وحده بلديه فيها الفوق فيها وتحت فيها كذا. فالمقصود ان الاستئذان واجب وان الادب واجب، والانسان لما يدخل الدار ما يجلس. والاولين كانوا كيوصوا بعض الوصايا منها انك ما تدخلش وتجلس فم البيت، تكون تدخل وجلس في الجنب هنا ولا جلس هنا، ما تقولش امام الكولوار او امام الممر او الصدار. وتيوصوا بوصايا اخرين، تيقول لك الباس الدلاله ومعاشره من والا كتورث البالة. فهمتوا هذا المثل؟ قيمه شيء لا تستقبل ديالكم يعرفوا الحاجه الباس الدلاله ها. ف وتذكروا الثالثة هذه الجلاس في وسط البيت، ماكشي تجلس في وسط البيت خاصك تخبط، هذا من الحجاب الحمد لله. والا الا جلس في وسط البيت غنطقوا عليه ليزار، وليزار غليظ حسابك ومعلق بالمسمار ديال 11 كبير غليظ وثقيل. انا دركت هذا الشيء نهضر في واقع، كانش هذا الشيء اللي كتعرفوا اليوم وكان الخير وكان كل شيء كان الحياة وكان ما تدوش في المدن العتيقة إلا ترى الرجل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الناس يسلموا بعضهم على بعض، الآن كل واحد يشوف الأخر بالجنب. المدن القديمة كل شيء يسلم في المدن، بعضهم إذا وضع وضع له الطعام لا يأكل منه إلا القليل، مع أن هذا يقلق صاحب البيت إذا كان المكلة ديالو ضعيفة ما عندك ما تدير له. او كان واكل في داره وماشي من الاداب نكون انا معروض في واحد الدار ونمشي ناكل في داري وناكل مزيان ونمشي للدار الاخرى ندير من قبل باش نتسمى انا راه عفيف في الماكله، هذا خلاف الاداب ديال العرب ديال الوليمه. كيعملوه بعض الناس هو نوع من المرض، هذا نوع من المرض. او واحد اخر كيجي ما تيخليش الناس ياكلوا تيبقى جالس وكياكل هي الشويه وكيبدا يشوف الناس ولا تيقول لهم انا هذه الماكله كتضرني كتضرك خرج من تماك خلي عباد الله تاكل بعد من المائدة اش بينك وبين هاد الميدة سير الدار انت ولا سير ديال الريجيم ولا ديال اللي بغيتي. هو جالس تيقول لهم. فكاين اشكال ديال المضايقة خلاف الاداب ديال الطعام. هاد السيد تيقول بانه الى ما كلاش الضيف مالين الدار تيتقلقوا، الى ما كلاش كان مريض ما كاين باس، الى كانت ماكلو هكا كيضعيف الماكلة ديالو ضعيفة ما كاين باس، ولا كان تياكل قليل بسبب من الاسباب الاخرى بحال مثلا حتى لا يقال بانه هرقاوي ولا وكال ولا طفيلي ولا ولا ولا من ديك الهضره، هذا ما عندوش الحق. كل على ما تستطيع وكل طبيعي وخليك عادي. وقد اجتر الصحابه اللحم واكلوا، واخذ النبي عزم الكراع واكله. فالاكل يجب ان يكون فيه ادب الاكل، وان الانسان لا يبلغ به الأدب إلى درجة أنه ما يأكلش ولا يدير شوية ديال الكبر أو الشيكي أو يتعفر على الناس ولا هذا ما مش صحيح هذا الكلام. هل يعتبر الذي شاهد السحرة عبر التلفاز من الذين قال فيه من النبي من أتى كائنا لا ما أتى ولا حاجة؟ هذا واحد يشوف ساحر في التلفزيون، هل واحد الساحر تاب إلى الله من اليمن وجابوا عليه واحد الروبورتاج وبينه ساكن في الجبال ديال اليمن وخرج من داره ودخل وصرح بأنه تاب إلى الله وأن السحر كفر و و و رؤية هذا الروبورتاج عادي ما فيش مانع، إنك تأخذ منه موعظة أن هذا الساحر تاب إلى الله وتعرف أن السحر باطل وأن الله سيبطله. قال له موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فرؤية هذه الأشرطة لا تعتبر داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا ما سولوش كي يشوف فقط لعله يكون له فيها العبرة. أود بعض الكتب الشاملة التي تشتمل على صفات النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله. عندك شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي مطبوع وهو مسند بسند الترمذي. شمائل النبي، الشمائل المقصود بها الخصال النبوية والصفات النبوية والمناقب النبوية وما حلي به النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم الذي وصفه به ربه. كتجي الكتب كتجمع لك الصفات النبوية كتسمى كتب شمائل. فالشمائل الترمذي جيد، والشمائل ابن كثير جمع الشمائل ابن كثير وهو متأخر 794 توفي ابن كثير، جمع الشمائل القديمة وبين من خرجها في مجلد ضخم سماه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب الشمائل كثيرة، منها الشفاء، منها الشفاء للقاضي عيار، الشفاء للتعريف بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام للقاضي عيار اليحصبي المالكي السبتي المعروف. هذه كتب في الشمائل. هذا يسأل عن بعض الجماعات، ما لكم الجماعات، ما لكم الجماعات، كيف تمت تسمية صور القرآن؟ سميت صور القرآن بتوقيف. قال الله عز وجل سموا هذه الصورة الصورة التي يذكر فيها البقرة فسميت صورة البقرة، وقال لهم سموا هذه صورة آل عمران فسموها آل عمران فسمها النبي آل عمران، وهكذا النساء وهكذا بقية صور القرآن. فتسمية صور القرآن مشي باجتهاد الصحابة بتوقيف، وترتيب الصور البقرة هي الأولى وآل عمران هي الثانية والنساء هي الثالثة والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذا الترتيب هذا بتوقيف مش باجتهاد الصحابة. فإن الله عز وجل هو الذي يأمر أن تجعل هذه الصورة بين الصورة والصورة، والراجح في ترتيب الآيات أنها أيضا توقيفية، الراجح أن ترتيب الآيات داخل الصورة هي توقيفي. ما معنى توقيفي؟ أي أن الله هو الذي أمر بترتيبها على هذه الشاكلة أو هذا النحو، ليست باجتهاد الصحابة. فإن الله عز وجل هو الذي أمر أن تجعل آية الدين في آخر البقرة، وأن تجعل قصة موسى في البقرة، وأن تجعل في الشعراء، وأن تجعل في الأعراف قصة موسى متعددة، وأن تجعل قصص الأنبياء في سورة الأنبياء، وهكذا. ما حكم المشاركة بمسابقات كروية ثقافية والتي تجب فيها المساهمة بمقدار رمزي مالي لاقتناء جائزة تحفيزا للمشاركين؟ إذا اجتمع الشباب في المسابقات مثل كرة القدم والألعاب التي يلعبوا وكل واحد دفع قسط من المال وجمعوا هذا الفريق وهذا الفريق، هذو عطوا 50 درهم لواحد، جمعوا شحال فريق يلعب فيه؟ 11، باقيين 11 ما زادوا 11، وعاد سميتو الاحتياطيين اياس ياسر كتفكر يا 11 وعاد الاحتياطيين، جمعوا مثلا من هذو 700 درهم وهذو 700 درهم ولا 750 صارت 1500 درهم بيناتهم، وشراو بها حاجه ولا حطوها نقد، وقالوا الفريق اللي غلب غياخذ هذا الفلوس، هذا قمار. لأن القمار كما قلنا في خطبة الجمعة هو من بنى عليه غنم أو غرم، عند الفقهاء يسمى القمار، يسمى المخاطرة. فأي ناس جمعوا أقساط من المال، مشاركات مالية، ولعبوا على شي حاجة، كيتسمى قمار. إلا كان أو كانت الجهة اللي وضعت الجعل، كيتسمى الجعل هو المال الموضوع أو الجائزة، كيتسمى عند الفقهاء الجعل. جات واحد الجهة بحال الجامعة عندنا مثلا، حنا جا العميل قال هاد الطلبة غادي يتباروا في حفظ القرآن أو في مسابقة فقهية، أسئلة علمية. الجامعة شرات مجموعة ديال الكتب، اللي جا الأول غياخذ تفسير ابن كثير، اللي جا الثاني غياخذ تفسير فتح الباري، اللي جا الثالث غياخذ كذا، غنعطيه كتب. هذا قمار ولا ماشي قمار؟ لأن الجهة اللي وضعت المال ماشي من نفس المتباري. مفهوم هذا الأصل هذا، فهموه في القمار. ونشرح لكم قضية أخرى كتسمى المحلل في القمار، أنا ذكرتها لكم قبل، إلا عقلتوا عليها وغنعاودها. إذا هذا ما كيتسماش قمار. وذكر ابن القيم في كتاب الفروسية له، راجعوه الجزء ديال الفروسية، ذكر قال إذا كانت المسابقة في حفظ القرآن والعلم والفقه والعقيدة وجعل عليه أموال فهذا شيء يستحب لأجل نشر العلم وتشجيع العلم وتحفيز الطلبة على حفظ العلم، ففي العلوم الشرعية لا شيء في ذلك. وإذا وضع من خارج المتبارين الجعل فلا شيء في ذلك. بقي أن عندهم شيئا يسمى التحليل في القمار. التحليل في القمار أو المحلل، عندنا في الفقه الإسلامي المحلل نوعان، محلل في الزواج يسمى التيس المستعار، وقد جاء لعن الله المحلل والمحلل له، اللي يطلقها رجلها ثلاثة ديال التطليقات، وقال ربنا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وما قدراتش هي تمشي عند شي رجل آخر، وهذاك متعلق بها ومراته يعني واحد المدة طويلة ومتعلق بها وما يبغيش حتى يحتي عليها، ولكن طلقها ثلاثة تطليقات حرمات عليه، خص واحد يتزوج بها زواج صحيح ويدخل بها ويقع منه الوطن حقيقة، ماشي يدخلها ويبات معها في الفراش، لا، يجب أن يطأها ويطلقها بعد ذلك بخاطره بطيب نفس، لا بخاطره، ماشي تحت ضغط ولا نعطيه فلوس يقولوا له طلقها، لا. إلى عمل هذه العملية ديك الساعة عاد ترجع للأول، عاد ترجع للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا. كيجيو الناس كيديروا المحلل في الزواج، كيجيو عند شي راجل تيقولوا له ودي نعطيوك واحد جوج ديال المليون، شنو الدور ديالي؟ مقابل ايش؟ كيقولوا له غتاخذ نعطيوك هاد المرأة، غندخلوكم لواحد البيت، غتبات هي في غرفة غنسدو عليها، وانت غنبيتوك في غرفة وغنسدو عليك. وفي الصباح غنجيو نحلوا عليكم زوج باش يضمنوا انه ما قرب لهاش. يا سلام على حيلة كبيرة. يا لا حيلة مع الله. هذا لا يجوز. هذا يسمى المحلل للزواج. وحتى لو دخلوه في غرفة واحدة ونام معها في فراش واحد ومتواطئ معهم انه ما يحط يدي عليها ما يمسها ولا يطأها، فهذا ايضا يسمى المحلل وهو ملعون. وهذا الزواج ما كيرداش الزوج الاول اللي طلقها ثلاثة بهذا الشكل، لانه لا بد يوطئها وطئا حقيقيا. هذه راه عقوبة للزوج الاول، ما قالش الله يريد يتزوجها وهي سوريا ولا العقد وعاود يفكها ويتزوجها الرجل ديالها الاول ترجع للرجل الاول، لا، عقوبة الاول اللي كيتسرع في الطلاق والاولى وما حشمش والثانية وما حشمش والثالثة. حتى جا واحد الشاب ما بلغش 20 عام قال لي طلق ثلاثة، قلت له واش لحقتي تكون انت راجل بحال الناس ولا حتى ثلاثة ديال التطليقات باقي ما كملش 20 عام ومطلقها ثلاثة تطليقات وتيبكي؟ قلت له عاقبك الله بأن تتزوج غيرك ويتزوج زواج صحيح ويطأوها رغم أنفك وموت غيظا أنت، باش بغيت يريد أن يحتال لإرجاعها، باش احتال ديال المحلل لا يجوز. بل ثبت من طريق ابن عمر، من طريق نافع عن ابن عمر في صحيح الأثر، بأنه لو جاء واحد الرجل وبقات فيه ديك الحالة ديال ديك الرجل مع ديك المرأة، ما مراود مع الأولاد متحابين وكذا، ولكن الرجل مجهد كل ساعة لأي خلاف أنت طالب، لأي خلاف أنت طالب، ثم اطلق دائما وصلت لهذا حرمت عليه. جاء واحد من الناس ما هضر مع الرجل وما هضرش مع المرأة، مشام تلقى نفسه تزوج بها وهي ما عرفاش، تزوجت به، نيته هو غياخذها عنده ويجلس عنده يومين ولا ثلاث ايام ويوطئها وطئ حقيقي، ولكن بعد وطئ غادي يسرحها يعني غير يطلقها. وشنو القصد ديالو باش يرجع للزوج الاول؟ هذا كذلك حرام، كيتسمى محلل. وصح عن ابن عمر نقل تحريم هذه الصورة هذه، هذا المحلل للزواج. أرنا المحلل في القمار كيفاش يكون؟ المحلل في القمار هي جوج الناس كيقامروا حتى دمية وحتى دمية وتخاطروا، ولا داروا الدومينو بيناتهم ولا داروا الكرقة هذيك العيطة اللي كيسميوها كيعيطوا ياك، وبداو يتلاعبوا بداو يلعبوا. إلا بقاو بجوج كيتسمى قمار، كيتسمى قمار. إلا دخل ثالث بيناتهم وما دفعش 100 دخلها كوكي بلا حتى حاجة، هذا كيتسمى المحلل. اش كيتسمى؟ واش دفع الفلوس؟ ولما ما دفعش الفلوس سمي محللا. وبعض الفقهاء يرون جواز هذه الحالة هذه، فيشوفوا أنها جائزة، لأن الثلاثة زوج اللي دفعوا المال أو الجعل اللي وضعوا المخاطرة المال، وهذاك الثالث ما وضع والو ما حطش فلوس، كيتسمى محلل. الإمام مالك رحمه الله يحرم هذه الصورة ويحرم المحلل في القمار، وتيشوف رحمه الله بأننا بأن هذه الحالة أو هذه الصورة هي ذريعة إلى القمار. اللي نبغيو ندوزو شي حالة ديال القمار نجيبو واحد ما دفعش المبلغ ونقولوا له دخل بيناتهم وراه الحالة دايزة ما فيها بأس. فرأى مالك ذريعة إلى القمار فحرم المحلل في القمار كما حرم المحلل في الزواج. ويجب أن ينظر إلى الحالة، لأنه إذا جوزنا المحلل في القمار يكون ذريعة إلى القمار. غيقامروا بجوج ويقولوا باش ما يبقاش قمر ندخلوا واحد معنا لما يدفع، وهي ولات القضية حالة. هذا هو الموجود هنا. صلي ولا نزيدوا شي سؤال؟ راه نفس الشيء قمار، لان في الاخر غيديه واحد منهم هذاك الكوب، غيديه واحد منهم هذا هو اللي مشهور هذاك الكوب اقوياء مزيان، غيديه واحد منهم اذا قمار، لانه مشري بفلوس هذاك ويسمى مالا. لكن خص لك كانت شي حاجه من هذا القبيل تكون من قبيل جهه اجنبيه هي اللي تحفز النزع الجوربين يبطل الوضوء. سبق الكلام عليه بانه لا يبطل الوضوء اذا ادخل الجوربين على الطهاره ومسح عليهم وجا واحد الوقت بغى يحيدهم، لا بأس لا زال وضوءه صحيحا. هذا يقول ما حكم حلق اللحية للأسباب التالية؟ تجنب المضايقات والملاحظات، ملاحظة الأهل حين يكتمل منبتها وشكين كيما لكي يكتمل لكي تكمل لحيته كي أستقل بنفسي. الله يسهلك الخير يا ولدي، الله يسهلك الخير. إذا رأيت نفسك أن تتدرج فتدرج. ما ينصح الشاب بأنه في التزامه بمجرد ما يبدأ في التزامه يدير لحية؟ لا، يتعلم العقيدة يتعلم الأحكام ويأتي كل شيء في أوانه. ما حكم الصلاة بالبيت صلاة الصبح مرافقة للإمام بسماعه بتفاصيل الصلاة كاملة من المسجد الحي، وذلك لعدم إمكانية نزول إلى المسجد؟ إذا كان لك عذر في عدم النزول إلى المسجد فصلي وحدك، لا تصلي مع الإمام، لا تصلي مع الإمام، لأن غنصلي مع الإمام وأنا في الدار ساكن وكنسمع الميكروفون هنا وأنا قاعد غير مصطف مع الصفوف ومخالف لقوله عليه الصلاة والسلام أتموا الصفوف، ها من وصل صفا وصله الله. ونعدي كيفاش ننزل سينزل الجامع نصلي. هذا تيقولك ما عندوش كيفاش ينزل. إلا ما عندكش كيف تنزل وأنت معذور حقيقة عندك عذر من الأعذار فصلي في بيتك منفردا، لست مؤتما بإمام، ما تتمش بذلك الإمام لأنك لم تدخل إلى المسجد ولم تصطف مع الصفوف. ما معنى حديث منسوخ ومقيد وعام؟ هذا مبحث في أصول الفقه يحتاج إلى درس كامل أيضا. المنسوخ هو الذي نسخ بحديث منسوخ بحديث آخر، مقيد والعام يحتاج إلى درس مستقيم. هذا السؤال خاص بالمسجد الذي يكون في العمل أو في السرق السوق، هو ذكر رائع حيث تقام أكثر من جماعة للصلاة المفروض أن تبين، وإن وظروف العمل شخص جاء متأخرا عن الجماعة بركعة. إذن هذا حكم الصلاة في مسجد السوق ما في شيء. عندنا مسجد في السوق يصلي فيه أهل السوق كي يدركوا الجماعة، والمسجد بعيد أو ممتلئ وهم يسهل عليهم الصلاة في السوق، يصلون في السوق جماعة بإمام. جاء شخص متأخر عن الجماعة بركعة أو أكثر في الصلاة المفروضة، فلما سلم الإمام قام ليدرك ما فاته من الصلاة، فهل يجوز لشخص آخر أن يدخل مع هذا؟ هذا يحصل من بعض الناس، يحصل من بعض الناس أن واحد مسبوق بالصلاة بقي عليه ركعة ولا زوج، وواحد يلا دخل بقي ما صلى والو، ولقى الإمام سلم وهذوك مسبوقين، كيجي مع واحد مسبوق وتينضم إليه ويصلي معه جماعة. من جهة الانضمام بدون نية مخالف لأصل المالكية في أنه يجب أن ينوي الإمام أنه يؤم أناسا، وأن ينوي المؤتمون بأنهم يأتمون بإمام، فالنية هنا ما كيناش وجاء دخل معها. لكن يشهد حديث الصدقة وهو حديث أبي بكر لما دخل رجل إلى المسجد متأخرا وقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، فانضم إليه بعض الصحابة فصلى معه، فهذا يشهد لهذا الأمر. لما يسلم الإمام تسليمة واحدة فهل يشرع لي أن أخالفه وأسلم تسليمتين؟ يجوز، هذا أمر عام. الإمام سلم تسليمة واحدة يجوز لك أن تسلم تسليمتين، لأن الصلاة فيها التسليمة الواحدة وفيها التسليمتان وكلاهما صحيح. تقول السلام عليكم وهذا صحيح، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وهذا أصح، وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وهذا أقل منه أيضا، أدنى من السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أفضل صيغة للخروج من الصلاة وأصحها التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ذكر ابن القيم أنها رويت من طريق 15 صحابيا وهي أصح أحاديث التسليم، ويجوز أن تسلم وتقول السلام عليكم كما تفعل المالكية وحديثها صحيح. فإذا سلم واحد يجوز أن تسلم تسليمتين، هذا يجوز لأنها من الأمور الواسعة التي فيها التباين في الأذكار وما شابه ذلك. أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى وددته أو وددت أني أجد من أخالي رب، فقال أبو موسى فقال عمرو أيقلب عليه شيء. هذا ما عرفتش هذا الأثر، هذا وذكر عبد الرزاق عن معمر، حسنا رجعوا للمصنف عبد الرزاق ونشوفوا كلام عبد الرزاق وسنده و غير ذلك تتم السند. يقول هذا أشكل علي عصمة الأنبياء لما قرأت قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، وقوله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال أشكل علي فهم عصمة الأنبياء مع وجود هذا الشيء. هذا العصمة للأنبياء أمر لا بد منه، ولا يكون نبي إلا بعصمة، والله عز وجل عصم نبيه الأكرم عليه الصلاة والسلام. فوجود بعض الأمور التي توجد في القرآن مما عاتب القرآن فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تخدش في مقام العصمة، لا تنقض مقام العصمة، مقام العصمة محفوظ. وهذه التي لامه القرآن عليها فقال له عبس وتولى، وقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال له أيضا يا أيها النبي كذا. هذه يسمى عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في خلاف الأولى، وقع في خلاف الأولى ولم يقع في شيء يخدش عصمته. والذي يخدش العصمة هو المعاصي، هو المعاصي والآثام. أما أن يرتكب النبي خلاف الأولى لا يكون خادشا في عصمته. ما معنى ارتكب خلاف الأولى؟ عفى الله عنك لما أذنت له. وقوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أزيد أن يستغفروا زيد للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإنه عليه الصلاة والسلام ارتكب في هذه خلاف الأولى، هكذا نقوله، هكذا علمنا العلماء، هكذا قال لنا شيوخنا في هذه المضايق. شوفون، إذا كون النبي يرى رأيا ثم ينزل القرآن بخلافه لا يناقض العصمة. يجتهد النبي ويعمل بالعمل وينزل القرآن بخلافه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. رأى النبي عليه الصلاة أن يمسك الأسرى، والله عز وجل رأى له أن يقتل هؤلاء الأسرى حتى يثخن في الأرض. لابد من أن يثخن بالأرض، ما يقبلش الأسرى. إذا النبي عليه الصلاة عامل قبل أن ينزل الوحي بشيء ثم نزل الوحي بتسديده، فارتكب خلاف الأولى ولم يرتكب ما يؤثر أو يخدش أو ينقض عصمته. فهمت يا سائل الفرق بين العصمة وبين خلاف الأولى؟ نزل بالصحابة منزلا، عمل خلاف الأولى، عمل خلاف الأولى، فهذا خلاف الأولى لا يؤثر. فلا يشكل عليك هذا الأمر مع العصمة التي تذكر في حق الأنبياء، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. وما وقع منه خلاف الأولى وينزل الوحي بتسديده وتقويمه. وقد قال ربنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل. قال أهل التفسير هذا لم يحصل، وإنما يبين الله حكمه، يبين الله حكمه. وقال ربنا أيضا ها يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهل نساء النبي يأتين بالفاحشة؟ لا يأتين بالفاحشة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخون الوحي ولا يتقول على الله أقاويل غير الوحي. إذن يقول أهل التفسير في هذا السياق هذا يسمونه باسم غاب عني الآن، غابت عني العبارة، يسمونه شيئا ويقولون لا يقتضي الحصول، وهو يشبه التعليل بشيء يكون في المستقبل. فلو تقول علينا أو لو حصل من نساء النبي كذا، هذا يقولون إنه شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع. جاءتني الآن، أسأل الله أن يذكرنا بالعلم وأن يفهمنا وأن لا يحرمنا مما تعلمنا وأن لا تغيب. لما تغيب عندك معلومة يحس نفسك حفظتها وبقيت معك مدة ثم تغيب عنك، لذلك العلم محتاج إلى مراجعة حتى تستقر المعلومات وتبقى. يقولون هو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع. ولو تقول علينا بعض الأقاويل من يأتي منكن بفاحشة مبينة. ولذلك يسميه أهل التفسير شرط، والشرط في القرآن لا يقتضي الوقوع. إذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم ويرتكب خلاف الأولى وينزل القرآن بتسديده. رجل سافر دخل المسجد وجد رباعية مع الإمام فكبرت كبيرة الإحرام وتابع الإمام في صلاته، ولكن المسافر مسبوق كان يتمنى أن يكون الإمام قد صلى ركعتين أولتين وبالفعل أدرك مع الإمام ركعتين، فسلم الإمام وسلم معه، لا ما يسلمش معه، يكمل الصلاة غير صحيحة. لما دخلنا مع إمام في سافرت إلى مدينة أخرى، دخلت مع الإمام في صلاة العصر، لقيته كبر للركعة الثالثة، صلى ركعتين وشديت معه للركعة الثالثة مع الإمام. لما صليت مع الثالثة والرابعة ديالو اللي هي الأولى والثانية ديالي، سلم الإمام واش نسلم معه ولا نزيد جوج ركعات؟ نزيد جوج ركعات. هذا كيبغي يجتهد بعض الناس يقول لك أنا كنصلي في السفر ركعتين ودركت مع الإمام ركعتين من العصر، نقتصر على جوج ركعات بركة عليا. لا، لما دركت الصلاة مع الإمام خصك تصليها معه كاملة، وأنت مؤتم بإمام، والإمام هو الذي يمسك بك من أول الصلاة إلى آخرها، فتبدأ بتحريمها وتبدأ وتنتهي بتحليلها. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الله أكبر، دخلت معه في الركعة الثالثة دياله، صلى هو الثالثة والرابعة دياله، سلم، غنوقف أنا ونجيب الركعة الثالثة ديالي والرابعة، أو نجيب الركعة الأولى والثانية اللي فاتوني على رواية القدر. ياك، وأنني مؤتم برجل مقيم، فلي حكم المقيم، لأن المسافر له حكم المقيم. إذا دخل مع إمام يصلي بالجماعة يصبح له حكم المقيم، ما تبقاش مسافر ديك الساعة، يصلي صلاة أربعة ديال ركعات، ومنين تصلي بوحدك تصلي ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، تصلي ركعتين. أو أنت الإمام دخلتي في واحد المسجد واحد المدينة وأنت مسافر وقدموك تصلي بهم، غتصلي ركعتين، والناس اللي خلفك مقيمين غيزيدوا جوج ركعات، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. قوم سفر أي مسافرين، عملها النبي عزة الأسفار ديالو لما كيسلم كيكون مسافر وتيصليها ركعتين، كيكمل ركعتين وتيقول للناس اللي موراه بعد السلام تيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أي مسافرون. باش اللي ما فهمهاش يفهمها، خصو يكمل جوج ركعات ديالو، لأن الإمام هو المسافر في هذه الحالة، كيصلي ركعتين ديالو، والمقيمون اللي كيصليو معاه كيزيدو جوج ركعات، مفهوم؟ هذه هي صلاة المسافر. حاجة أخرى هذه، لا تدخل لي حاجة أخرى، خلينا نكملوا هذا الموضوع. أريد أن أعرف لماذا هناك أربع مذاهب، أربع مذاهب لأن الله شاء هذه المذاهب. هل ننكر أن الله شاء لنا هذه المذاهب؟ لا ينبغي أن تفكر على أربعة المذاهب وعلى وجود المذاهب، فكر ما قيمة المذاهب. المذاهب عندها قيمة كبيرة في فهم الإسلام وفهم الفقه، مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وسفيان وسفيان وهكذا، هذا المشهور منها يربع، وكاين مذاهب أخرى ضاعت، لم يعني لم يشهرها تلامذتها ولم ينصروها ولم ينشروها في نفس الوقت، ما روجوا لهاش فضاعت، مثل مذهب الأوزاعي، كان أهل الأندلس في القديم قبل مذهب مالك كان عندهم مذهب الأوزاعي ثم رجعوا إلى مذهب مالك. هؤلاء الأئمة كلهم لهم مذهب في فهم الدين وفهم الفقه، ولهم قواعد صحيحة، وبني مذهب إمامنا مالك على أصح القواعد وهي قواعد أهل المدينة في فهم الفقه. فالمذاهب لا بد منها، وكل ما تعلمتي غيكبروا الفقهاء في عينك. الآن أنا كنشوف فقهاء في واحد البرج، واحد غرفة عالية هكا كنشوفوا الفقهاء، ولما كيقولوا قال مالك تنعظموا القول ديال مالك. صحيح أننا نتبع مالك مع الدليل ولا نتعصب، وإنما نتعصب للحق ولا نتعصب للرجال، ونطالب بالدليل، وكل يؤخذ بكلامه ورد عليه إلا صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. وهذه الضوابط موجودة مع تعظيم المذاهب الإسلامية الصحيحة السنية التي حفظ الله بها الفقه وظلت صامدة عبر التاريخ وكونت مدارس فقهية كبيرة. لو تراجع كتاب النعيمي وهو الدارس في أخبار المدارس ستجد كتابا كتابا في مجلدين طبعا مجمع اللغة العربية بدمشق وانا النسخة ديالي ما عرفتش كولي داها مني وباقي ما رداش لي لا اله الا الله اش ديال مجلد فلان زورك الدارس لاخباري المدارس اش دار في هذا المؤلف اسمه النعيمي من علماء القرن العاشر اش دار في هذا الكتاب جمع فيه المدارس العلمية والفقهية من اول الاسلام الى القرن العاشر اللي هو فيه وكيفاش هذه المدارس الفقهية خدمت الفقه وخدمت الشريعة الاسلامية وخدمت الدين ولذلك الان الغصة اللي عند بعض المعادين للاسلام هو الفقه عندهم غصة الفقه لان انتاج كبير فهم غزيرة عقول كبيرة ديال الفقهاء هي التي اسست هذا الفقه كلما غصت في كتب الفقه كلما عظمت الفقهاء فما نقولوش حنا على شد المذاهب يجب ان نتكلم عن المذاهب باعتدال ليس بتعصب والغاء للدليل وليس بنسب المذاهب هكذا كلية ونحن لا ندري ما فوائد المذاهب المذاهب عندها فوائد كبيرة هذا يقول أدير أعرفه لماذا أيضا ثم قال الشركات تبعد عن الدار بين حوالي 30 كيلو وليس من المسجد داخل الشركة تصلون داخل الشركة وتصلي أحدكم وتجمعون الصلاة ما حكم وضوء المرأة التي تنظف طفلها وتلمس عورته ما في شيء إذا لم يتبول عليها أو ينجسها بنجاسته إذا كان قد أكل الطعام فإذا لم ينجسها بنجاسته تصلي كونها تضع يدها على عورته وتنظفه إن كانت في يدها نجاسة فتغسلها إن لم يكن هناك نجاسة مجرد أنها وضعت يدها على عورته تلبسه ثيابه فلا شيء عليها لم ينتقض وضوءها ولم في ذلك شيء رجل مر على وقت عقيقة مولودته تقريبا 4 أشهر ينصح بأن يعق عنها في أي وقت كان ولو جمع 7 14 21 22 35 42 دائما يزيد 7 لكان خيرا فإن لم يستطع فيعق عليها في أي وقت كان يبتدعه الله دخل سيدنا ان شاء الله نمشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد